إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما تقرر في شرع الله بدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية المتوافرة أن العبد الموفق يسعى في هذه الحياة لأمرين اثنين: أحدهما تحقيق الإيمان وشعبه وفروعه علمًا وعملًا وحالًا وخلقًا، والثاني دفع ما ينافي ذلك وينقضه أو ينقصه، دفع ما ينافي ذلك وينقضه أو ينقصه من الشبهات والفتن الظاهرة والباطنة. وهذا السعي عباد الله، وهذا السعي مقترن بالاعتقاد أن إيمان العبد بين زيادة ونقصان، وزيادته تكون بالطاعات والقربات، ونقصانه يكون باقتراف المعاصي والموبقات. وكان الصحابة وصالح هذه الأمة يتذاكرون ويذكرون أنفسهم بالإيمان، ويتعاهدون إيمانهم ويتواصون به فيما بينهم. فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد نفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. فهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الأخيار من تفقد إيمانهم والعمل على تحقيقه وزيادته حتى لا يكون عرضة للنقصان، فيجني المؤمن من ذلك التعاهد والتذاكر الفوائد العظيمة والمنافع الجمة في الدنيا والآخرة، فهو سبيل سعادة المرء وفلاحه ونجاته ونجاحه. وكذا الابتعاد عن أسباب نقصانه فيه السلامة من العواقب الوخيمة في هذه الحياة قبل الممات، ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فما هي أسباب زيادة الإيمان والتقوى في قلب العبد، وكيف يتحقق ذلك؟ فمن أهم الأسباب معرفة الله تعالى بصفاته وأسمائه وأفعاله، فكلما عرفه العبد حق المعرفة ازداد منه قربا وبه يقينا وإيمانا، فخافه وخشيه وعبده حق عبادته، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.

وذاقوا مرارة الكفر والحرمان وشقاوته. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإيماننا على الحق، ويجعلنا ممن قال فيهم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسألك اللهم أن تزيد إيماننا، اللهم زد في إيماننا ويقيننا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبت قلوبنا على الحق والهدى يا رب العالمين. والحمد لله وحده.